بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث العاشر حديث أبي هريرة. نعم أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. الله أكبر. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث، وما أشبه الحديث في حديث مشهور جدا لعلكم تحفظوا جميعا، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الداع الخير له مثل أجر فاعله. فهذا فضل عظيم جدا جدا أن المسلم لو كان يصلي، لو كان يوحد الله عز وجل، لو كان يقرأ القرآن، لو كان يصوم، إذا ما تنقطع عمله. لكن إذا دعا إلى هدى يموت، وكل من عمل بعمله أو من عمل بعلمه أن عمل بالهدى الذي هو دل عليه له مثل أجر فاعله، يستمر إلى أن يشاء الله عز وجل. تصور لو علمت ابنك أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 30 حسنة. ثم ما دام هذا أو ما زال هذا الولد، هذا الابن، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، له 30 حسنة ولك 30 حسنة. كيف إذا علمته التوحيد، علمته الإيمان، علمته الإسلام، علمته الصلاة، علمته الفضائل؟ كيف إذا علمت مجموعة من الناس؟ كيف إذا نشرت خيرا؟ كيف إذا دعوت الناس إلى توحيد الله؟ كم سيكون لك من الأجر والثواب؟ لذلك الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما معنى ومن أحسن؟ هذا استفهام، يعني لا أحد أحسن قولا من هذا الذي يدعو الناس إلى الله عز وجل. وأنت حتى تدعو الناس إلى الله عز وجل لابد أن تكون داعيا إلى هدى كما في الحديث: من دعا إلى هدى. وحتى تدعو إلى الهدى لابد أن تتعلم ما هو الهدى. الهدى العلم النافع الذي أرسل الله به رسوله وعبده محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والآية الثانية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا هو الهدى، أن تتعلم العلم الصحيح الذي أرسل الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم تعلمه الآخرين، تعلمه الآخرين. فكل من استفاد من علمك ولو بعد موتك ولو بعد قرون فلك مثل أجره. وقد يتعلم منك أقوام، ربما أمة ما تعلم، إن بارك الله عز بعلمك ربما تعلم منك أمة. وليس بالضرورة كما يظن البعض أنك تعلم العلم بالضرورة أن تكون عالما أو إماما أو متبوعا أو تحفظ، ما شاء الله أن تحفظ، لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من دعا إلى هدى. من دعا إلى هدى، وهدى هنا نكر في سياق الشرط، يعني من دعا إلى أي هدى ولو قليل. ولو علمت إنسانا أن يقول بسم الله إذا جاء أن يأكل، هذا هدى. أن تقول له أن يكثر من قول سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أو تعلمه الفاتحة، أو تعلمه قل هو الله أحد، أو تعلمه السنة من سنة الوضوء أو فريضة من الفرائض، أي هدى. كم نحفظ يا أخوان نحن، كم نحفظ من الفضائل ومن الواجبات من التوحيد، كم درسنا، كم تعلمنا، كم قرأنا، كثير، لكن نبخل على أنفسنا فلا نعلم الآخرين. بعض المبادئ التي أنت عندك هذه تعتبر من مما يدركها الأطفال، كثير من جمهور المسلمين يجهلها، لا يعلمها. ممكن أن تعلمها أنت ابتداء، أن تمسك واحد أو تنشر هذا من غير أن يطلب منك أحد، وممكن أن تعلم إذا رأيت خطأ أو تقصيرا أو منكرا فتعلم. اجعل نفسك معلما. المعلم تدرون بما يأخذ؟ يأخذ بإيش؟ بميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. علم يا عبد الله يا مسلم ولو القليل، لا تحقرن من معروف شيئا، علم واحد يأكل بيمينه، علم واحد كيف يلبس، علم واحد كيف يتكلم، علم واحد آدم الآداب، علم فضلا تعلم التوحيد أو الفرائض أو الصلاة أو صفة الوضوء، أشياء كثيرة أنت تعرفها غيرك يجهلها. فكم أنت وكم أنا وكم غيرنا قد ضيع من عمره هذه الفرص العظيمة تعليم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. هذا له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحب هذا الصنف الذي يعلم الناس. إذا كان الإنسان يحسن للناس بالعطاء المادي أن يعطيهم مالا أو طعاما أو نحو ذلك، فكيف لو أعطاهم ما ينفعهم من العلم مما يكون سببا في دخولهم الجنة ونجاتهم من النار؟ هذا أعظم. بل ذكر بعض العلم أن فضل المعلم أو فضل الشيخ على تلميذه أعظم من فضل الوالد على ولده. شوف حق الوالدين كم وهم سبب وجودك. فضل الشيخ على الطالب أعظم من فضل الوالد على الولد. لما؟ قالوا أن الوالد يملأ بطنك ويكسو بدنك، لكن الشيخ يعلمك ما يكون سببا لدخول الجنة والنجاة من النار. فكيف إذا كان معلمك والدك جمع بين الفضيلتين وصار عليك تجاهه كم حق؟ حقان، كونه والدك وكونه معلمك. وأيضا نرجع ونقول ليس بالضرورة أن يكون هذا الوالد حتى يكون معلما أن يكون عالما أو شيخا، لا، لو علم ابنه يأكل بيمينه، يستنجي بعد أن يقضي حاجته، يقول السلام عليكم إذا دخل، يشرب على السنة، يتكلم على السنة، يحترم الكبير، يرحم الصغير، يتصدق على المسكين، هذا كله تعليم. بعض الآباء قد يكون يلقي هذه النطفة في رحم الزوجة ويموت، صح؟ ما علم ابنه شيئا، يبقى له حق لأنه والد، على الأقل يستغفر له الولد. لكن كثير من الآباء والأمهات الذي يوفقه الله عز يعلم أبناءه، يعلمون أولادهم، كل ذلك في ميزان حسناتهم. فأنت فرصة لك، هذه عظيمة الفرصة، علم أولادك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الجبال وأقرأه السلام وقال إن الله أرسلني أأتمر بأمرك، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين أي الجبال يسقطها على رؤوس الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنت لماذا لا ترجو أن يخرج الله من صلبك؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام رجع أن يخرج الله من أصلاب المشركين من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لماذا لا ترجو أن يخرج الله من صلبك؟ لماذا لا تبادر بالذرية الصالحة؟ لماذا لا تبادر بإكثار النسل؟ هذه فرصة، الولد بين يديك، الصغير ما يعرف إلا والده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، شوف التأثير المباشر، يهودان أو مجلسان أو نصرانا. فكذلك لو علمت أبنائك في صغرهم التوحيد، الإخلاص لله، الخوف من الله، إقام الصلاة، مراقبة الله عز وجل، الآداب، الأخلاق، كل ذلك باب واسع من أوسع الأبواب. تصور تصلي بعد إذا مت، ما إذا ما تنسى ما يصلي خلاص، يصوم إذا مرض ما استطاع، يحج إذا عجز ما استطيع. لكن إذا دعا إلى الخير فمن عمل بما دعا إليه من الخير، كل إنسان يعمل بما دعوته بما دعوت به إلى الخير يكون ذلك إيش لك مثل أجره. لكن انظر أيضا، احذر أن تدعو إلى ضلالة، أن تدعو إلى منكر، أن تعلم الناس المعاكسات، الفساد، اطلاع على ما حرم الله، الغيبة، احذر، فإن هذا أيضا من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى منكر، من دعا إلى باطل، كان عليه من الوزر من الآثام مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثام شيء، نسأل الله العافية. هذا أيضا كثير الناس يغفل عنه، قد يعلم ابنائه السب واللعن، قل لا تخلي حقك، قل الله يعربوك، قل الله يلعنك، الولد مسكين يقول الله يلعنك، من وين أخذ؟ من والديه، اكذب عليه يروح يكذب، اضربه يضرب، يعلم الإجرام، يعلم الكذب، يعلم الفاحشة، يعلم المنكر. فهذا والعياذ بالله ما يعلم هذا المسكين أنه يأكل آثاما عظيما. قد يعتاد هذا الصبي أو هذه البنت أو هؤلاء الطلاب على منكر علمهم هذا صاحب المنكر أو صاحب المعصية أو صاحب الضلالة أو صاحب البدعة، فكل من تبعه كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه، لا ينقص لكم آثام، هم يأخذون اسمهم وأنت تأخذ يا من دعوتهم. لذلك أهل السنة إذا ردوا على أهل البدع على الأهواء قالوا هذا من رحمتهم بهم. لما؟ قالوا حتى يحذر الناس من، لأن إذا كثر أتباعه والمغرر بهم كثرت آثامه. وأهل السنة كما وصفوا بأنهم أرحم الخلق وأعلم بالحق، علم رحمة، علم رحمة. ولذلك الخضر في قصة مع قصة مع موسى عليه السلام آتاه الله إيش؟ رحمة وعلما، آتاه الله رحمة وعلم. فأهل السنة عندما ينصحون، عندما يحذرون، عندما يبينون أخطاء فلان، هذا من رحمة من رحمتهم به حتى لا يزداد اسمه. إذا كثر أتباعه، إذا كثر المغرر بهم بما عندهم من باطل زالت آثامه. كما أنهم ينصحونه وينكروا عليه حتى هو يستقيم. المهم أن هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب. فعلى المسلم أن يحرص على أن يعلم الناس الخير، ولا يمكن أن يعلم الناس الخير إلا إذا تعلم الخير. إذا ما علمت الهدى فكيف تدعو إلى الهدى؟ فإن من المقرر أن فاقد الشيء لا يعطيه. تعلم حتى تعلم. كما أن على المسلم أن يحذر من أن يعلم باطلا أو شرا أو منكرا أو ينشر ضلالة، فإن عليه من الوزر مثل آثام من تبعه. هذا الحديث لا يدل على أن يبتدع الإنسان في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى، ما قال من دعا إلى بدعة، إلى بدعة. لم يقل عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة وهو القائل كل بدعة ضلالة، وإنما قال من دعا إلى هدى، والهدى هو الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فالهدى هو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما أحدثه الناس من أهوائهم. فتأمل كيف بعض الناس يستدل بمثل هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يبتدع في دين الله ما لم يأذن الله عز وجل به، زاعما أنه يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. وليت شعري تقرب إلى الله بما لم يأذن الله به، فهذا لا يزيد من الله إلا ماذا؟ إلا بعدا. لا تتغرب إلى الله عز وجل إلا بما أذن الله لك أن تتغرب به. لذلك هذا الحديث أصل عظيم في فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأصل عظيم في التحذير من الدعوة إلى الباطل. نعم، إيش يقول الشيخ هذا الحديث؟ قال رحمه الله هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية، كل من علم من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله كالعبادات مثل الصلاة الصيام الحج العمرة قراءة القرآن، طبعا أعظم ذا كل التوحيد وإخلاص لله عز وجل، أو بحقوق الخلق العامة يعني مما يتعامل به الناس من معرفة الحقوق والحدود، كبر الوالدين وصل الرحام وحق الجار ونحو ذلك وحق الزوجة والأولاد، أو حقوق خاصة خاصة بنفس الإنسان أو خاصة ببعض الناس، يعني كالآداب والأخلاق. لو علمت إنسان الاحترام أو خفض الصوت أو مثلا يأكل بيمينه أو ينام على يمينه أو يتجنب الأكل بالشمال أو يلبس اللبس فيقول الدعاء الفلاني أو يسمي الله عند الطعام ويحمد الله بعد الفراغ منه، كل ذلك من الهدى الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت مأجور على ذلك أجرا عظيما. وهذا الذي علمته إذا علم أحدا غيره فلك أيضا مثل أجره. تصوروا، فكيف عاد بحال النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الأمة كلها، كم لهم الأجر؟ يعني هذا أيضا الحديث يبين لنا فضل النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ لأن ما من موحد يوحد الله عز وجل إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولا من راكع ولا ساجد ولا مصلي ولا تالي القرآن ولا ذاكر الله عز وجل ولا صائم ولا مزكي ولا متصدق ولا مجاهد في سبيل الله ولا يعمل أحد خيرا إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، بل أن العمل إن لم يكن على طريق عن طريق رسول الله وعلى طريقة رسول الله فهو رد. إذن كل أعمال الصالحة للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجره. كما أن الحديث دل على ماذا؟ فضل الصحابة الذين بلغوا هذا الدين، الذين بلغوا هذا الدين فحقهم علينا عظيم، إذ لولا الله عز وجل ثم هم الذي سخرهم الله عز ما بلغنا هذا الدين، لا القرآن ولا السنة ولا التوحيد ولا الآداب ولا الأخلاق، لكنا كما وصف الله عز وجل الناس قبل أن يبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، من عبادة الأوثان والأصنام وأد البنات وارتكاب الفواحش وأكل الربا والقتل والسفك كل ما كان عليه كما وصف الله في ضلال مبين. فأخرجنا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب والحكمة الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم هو السبب إخراج الناس من الظلمات إلى النور، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا من عند الله عز وجل، والصحابة هم الذين حملوا هذا النور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه، ثم التابعون لهم بإحسان أئمة الإسلام العلماء إلى آخر معلم أو مدرس علمنا هذا الدين، كلهم لهم حق علينا. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستغفر لهم، لما قال إيش؟ والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن هم الذين كانوا واسطة حملوا هذا الإيمان هذا العلم هذا النور هذا التوحيد، فعلموا من بعدهم حتى بلغنا. فهذا يدلك على إيش؟ على فضلهم من وجه، وعلى عظم حقهم علينا من وجه آخر. نعم. قال رحمه الله: وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى. طيب، هذا أيضا بعد فائدة. كل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية، يعني حتى النصيحة الدنيوية إذا ابتغيت بذاك وجه الله لك فيها أجر، كأن تعلم إنسان مثلا يحافظ على سيارته، حافظ على لباسه، حافظ على سمعته، حافظ على دراسته، اعتني بدراستك، هذا أمر دنيوي يستفيد من، وأنت أخلصت النية لله عز بهذه النصيحة لك أجر. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية أن كثير من الناس ينفق على أهله ولا يحتسب الأجر، ربما يتصدق بصدقة قليلة فيحتسب الأجر، لكن ينفق على أهله الآلاف ما يحتسب الأجر، يضيع عليه الاحتساب. هذا أمر مهم جدا. تأمل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتساب. لأن في ناس يصومون الصيام عادات وتقاليد، حتى أن بعضهم لا يصلي يصوم معهم ما دام ما في غدا اليوم ولا في معهم، لا احتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقات قال: حتى ما يضع الرجل في فيه امرأته يبتغي ذاك وجه الله إلا وأجر عليه، يعني حتى ما يضع يعني في فم امرأته. يعني بعض الناس ربما مع كثرة المصروف يتضجر، بس ما تنتهي طلباتكم فلستونا، احتسب يا أخي، هذا أحسن ما تعطي مصروف فقير ومسكين. قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته أو تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظم أجرا الذي أنفقته على أهلك. ثم تأملوا الصدقة على المسكين إيش حكمها؟ ها، مستحبة، والنفق على الزوجة والأولاد واجبة، وأيهما أفضل؟ اتفاق، الواجب أولى وأفضل من المستحب. إن كثير من الناس ينظر ويحتسب إذا تصدق أو ساهم في بناء مسجد أو طباعة كتاب أو حفظ، ما يحتسب إذا أنفق على أهله. حتى النصيحة الدنيوية لو قلت للشخص: لا أنصحك اشتر كذا لا تشتر كذا، ترى هذا قيمته فيه أحسن، هذه السيارة أحسن، احتسب الأجر، احتسب يا عبد الله، لا يفوتك، تستطيع تحتسب الأجر في كل خطوة من خطواتك، كما كان يفعل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو كما أسر عنهم يحتسبون على الله حتى النوم وحتى الأكل والشرب، فينام ينوي بنومه أن يتقوى على طاعة الله، يأكل ينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله. كان شيخنا تيمية رحمة الله عليه يقول: من الناس من يتوضأ ولا يستحضر وهو يتوضأ إلا أن يستبيح الصلاة، حرام تصلي بلا وضوء، فحتى تستبيح الصلاة تتوضأ حتى تصلي. قال: ومنهم من إذا جاء يتوضأ يستحضر أنه يمتثل أمر الله ورسوله وأنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يحقق تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يستبيح الصلاة. هذا ماذا فعل؟ ما الفرق بين الأول والثاني؟ الوضوء واحد، لكن هذا احتسب. إذا تزوجت يا عبد الله احتسب أنك تريد أن تعف نفسك وأن تعف أمام نماء الله وأن تنجب أولادا صالحين يعبدون الله ليس به شيئا وأن تكاثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلم لو لم أجد في الزواج إلا أن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنجاب الأولاد لكان ذاك كافيا. شوف كثير من الناس بس يتزوج. تزوج يا عبد الله واحتسب هذا وهذا وهذا وهذا ويحصل لك. يعني بعض الناس ممكن يتزوج يريد إدخال السرور على والديه، يعني بعض الناس يحرم والديه من هذه النعمة. والله بعض الناس يا أخوان هو الولد الوحيد لوالده ولا هو راضي يتزوج. تزوج، خل نشوف عيالك، خل نفرح فيك، تزوج تزوج. سبحان الله، يعني ما لي رغبة. حتى لو ما كان لك رغبة احتسب أنك إيش تريد أن تدخل السرور على والديك. ومن الكلام الشائع المتداول بالناس يقول ما أغلى من الولد إلا ولد الولد، أو ما أغلى من الابن إلا ابن الابن. خل والديك يفرحون بأولادك، توكل على الله، تزوج. فاحتساب هذا يفوت كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، بضع أحدكم صدقة، يعني لو الإنسان استمتع بزوجته له ذاك صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له ذاك أجر؟ الصحابة استشكلوا هذا، فقال رأيته لو جعل في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم عليه وزر. كذلك إذا جعلها في حلال هو أراد أن يتعفف بما أباح الله عما حرم الله له هذا أجر. إذا توظفت، إذا استلمت الراتب، إذا أكلت، إذا شربت، احتسب. وأنت تزور الناس وأنت تأكل من طعامهم، الإنسان إذا تكلف ووضع الطعام يفرح أن يأكل الناس من طعامه، تكلف. حتى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام فرفع يده، نعم قال صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وصم يوم المكان، إن صاحبكم قد تكلف، داعيك تقول صائم صوم يوم ثاني أيام الله كثيرة، لأن هذا فيه إدخال السرور على أخيك المسلم. احتسب، احتساب هذا يعني أمره يسير، ما هو إلا إيش عمل قلبي، ما يحتاج لا أموال ولا ذكاء ولا قوة ولا إجازة ولا تفرغ، عمل قلبي. استحضر أنك تريد أن تتقرب الله عز وجل بهذا العمل بكذا وكذا وكذا حتى يعظم أجرك. فحتى النصيحة الدينية هذا واضح، الدنيوية أيضا فيها أجر، كذلك التي يتوسل بها إلى الدين، يعني يتوصل بها، الوسيلة وصيلة. مثل ماذا؟ يعني كما لو علم إنسان آخر كيف يستعمل الجهاز الفلاني لاستخراج الأحاديث، كيف يستعمل الفهارس، علمه مثلا علم النحو، علمه مثلا علم مصطلح، هاي تسمى علوم آلة تخدم العلم الشرعي ذاته، أيضا فيها أجر. لا تظن إذا علمت النحو أو اللغة ما لك أجر، لا لك أجر وأجر عظيم، لأن هذا النحو يعين على فهم الكتاب والسنة، يعين على القراءة السليمة. إذا قرأت قراءة سليمة فهمت فهما سليما، لكن إذا قرأت قراءة خاطئة تفهم خطأ، تفهم خطأ. إذا ما كنت تعرف معاني الحروف ومعاني الكلمات وأساليب التركيبات تفهم خطأ، أليس كذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليه ويشرب الشربة فيحمد عليه، رواه مسلم. لو جاء إنسان وقال إن الله لا يرضى عن العبد، شوف لا يرضى ليش؟ لامها للتوكيد، رعجاء غرائش، لا يرضى، اختل المعنى ولا مختل؟ اختل المعنى، فأنت زدت شوي حرف ولا قلبت المعنى؟ لابد أن تعرف هذا جيدا. فإذا علمت إنسان الأساليب والحروف ومعاني احتسب الأجر، أيضا هذا فيه ثواب. قال فهو داعي للهدى. قال وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى. طيب لو أن شخصا ما عمل بالسنة بدون أن يتكلم فرآه آخر فاقتدى به، له أجر ولا لا؟ خايفين تقولون له أجر ولا أجر؟ له أجر، له أجر. ولذلك الحديث الذي ورد في صحيح مسلم أو ثبت في صحيح مسلم، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة قام رجل وبيده صرة، يعني من مال من ذهب أو فضة، كادت أن تسقط من يده بل سقطت من يده وتصدق، لما رأه الناس تتابع وتصدق مثله. في هذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن قال قائل قبل قليل تقول احتسب، هذا ما احتسب. لا يا أخي يا مسلم يا عبد الله، أنت من اليوم رايح احتسب أن حتى السنة اللي طبقها اللي يشوفونك تريد من وراء ذلك إيش أجر حتى يقتدى بك. نعم، كثير من الناس اذهب إلى الحج وانظر، إذا رأى واحد وقف هنا يدعو وقف وراء يدعو، إذا قال كلمة فلانية فعلوا مثله، بس مساكين. فإذا فعلت الباطل واقتدوا بك عليك إثم، وإذا فعلت الحق واقتدوا بك لك أجر. ولذلك الله يقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنت يا عبد الله يا مسلم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك نصيب هذا، إذا عملت بالحق أيضا تكون أسوة. ليس الأسوة فقط الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الأسوة، فهو الأسوة الحسنة. والله يقول: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم ها والذين معه. إذن لنا قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبغيره، ونرجو أن نكون نحن قدوة أيضا لغيرنا. فأعمل بالسنة، أعمل بالحق، ومن اقتدى بك سواء بكلام سمعه منك أو بعمل أو فعل رآه منك فاقتدى بك لك أجر، لك أجر بذلك. كثير من الناس قد يسمع كلمة وهذا المتكلم ما كان قد جعل في الحسبان أنها تؤثر هذا التأثير، وإلا بها يكون لها شأن في نفس فلان وعلا. البخاري رحمه الله تعالى وضع كتابه الذي هو أصح الكتب، أعظم كتاب في الإسلام بعد كتاب الله، سمع بعض مشايخ يقول: لو جمع أحد الصحيح، يعني في كتاب على حدة، وقع في نفسه صحيح على حدة، راح وألف كتابه إيش الجامع الصحيح من كلمة سمعها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي حديث بوجه طلق، يعني أي عمل تحتسبه تعمل ممكن أن يقتدى بك. ممكن يراك إنسان أو يسمع تسبيحاتك وأنت تسبح أو أنت تسمي، قد يقدم الطعام في بعض الناس ينسى أن يسمي، فتقول أنت بسم الله فيسمعك فيقتدي بك فذكرنا بسم الله. كثير من الأحاديث رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعوه يقول، كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. ما قال لهم قولوا غفرانك، لكنه كان يقول غفرانك، سمعوه واقتدوا به. فأنت إذا تطبق السنن واقتدى بك لك أجر أيضا. نعم. وكل من قال: وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام منه فهو داخل في هذا النص. الله أكبر. وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة، فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. نعوذ بالله. اليوم يا أخوان وسائل متاحة كبيرة جدا أمامنا أن ننشر الخير. بإمكانك تنشر فوائد حديث فضائل سنن، تحذير من بعض المنكرات، مناسبات محرمة، مناسبات محدثة مبتدعة، تأخذ فتاوى العلماء تنشرها. الأمر يسير جدا، هذه فرصة لنا ونحن أعمارنا قصيرة وقصيرة جدا. الأمم السابقة كان أحدهم يعيش مئات السنين، ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما أعمار أمتي ما بين 60 و70 يقول عليه الصلاة والسلام، وقليل من يجاوز ذلك، القليل يجاوز ذلك. واليوم مع كثرة الحوادث، الله عافنا وإياكم يحفظنا وإياكم بحفظه، الأعمار صارت أقصر وأقصر، وقد كثر الهرج، يعني القتل بلا سبب، حتى أن القاتل لا يعرف لماذا يقتل والمقتول لا يعلم لماذا قتل. دعاة يدعون إلى الفوضى إلى المواجهات، يقتل الناس. فاليوم السلاح انتشر والفوضى انتشرت، العمر قصير جدا، بادر يا عبد الله أن تنتفع بعمرك بوقتك، لا يمر عليك يوم إلا تستفيد منه. كان مسعود يحزن يقول: ما حزنت على شيء إلا على يوم غابت شمسه ولم تقرب به لله، مع أنه كان يتقربون. لكن أنت تدرك هذا أحيانا، اليوم تقرأ في جزء جزئين من القرآن، وأدركت كل الصلوات مع تكبيرة الإحرام، وأديت السنن، وبريت شيء من والد، يعني جئت شيء من بر الوالدين، أو زرت مريض أو وبعض المرات سبحان الله يوم ما في بركة، ثلاث صلوات طافتك ونايم عن صلاة لما طلعت الشمس، وما ذكرت الله، والسنة ما صليت إلا يمكن فقط سنة الفجر، هذا تدركه أنت تارة وتارة، فهو توفيق من رب العالمين. تابع نفسك وتعاون مع أخوانك على البر والتقوى، وتبصر في دين الله عز وجل. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.